خير النبيين لم يذكر على شافتي. إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم تحصر فضائله. مهما تدلى مهما تصدت لها الأصفار والكتب واهتزت الأرض إجلالا لمولده. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرام الله لا إله إلا الله. الله دليلك الله دليلك الله دليلك الله دليلك Thank you.